بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل. تصح بمنافع عبد ودار وغلة حانوت، ويملك الموصى له منفعة العبد وأكسابه المعتادة وكذا مهرها في الأصح، لا ولدها في الأصح، بل هو كالأم منفعته له ورقبته للوارث وله اعتاقه. الوصية كنا قد درسناها عن طريق الأعيان أو الأموال التي يملكها الموصى له، فهل يملك الموصى له من الميت المنافع وينتفع بها دون الأصل؟ هنالك دار يملك أصلها ويملك منفعتها، ملك الأصل أن يستطيع بعد ذلك أن يبيع أو أن يؤجر أو أن يهب أو أن يقسم كيفما شاء، بينما إذا ملك المنفعة فقط فإنما يملك السكنى منها أو يملك الأجرة التي تؤخذ من المستأجر الذي استأجرها فينتفع بتلك القيمة فقط دون الأصل. الأصل ليس ملكا له، والمنفعة تكون ملكا لمن؟ للموصى. يعني الأصل للوارث، والمنفعة إنما تكون للموصى له. كأن يقول الميت: أوصيت بمنفعة هذه الدار، بسكنى هذه الدار فله أن يسكنها، أو بمنفعتها فله أن يؤجرها وينتفع من الغلة التي تأتي منها. قال: تصح بمنافع عبد. منافع العبد أن يخدمه ذلك العبد أو أن يؤجر ذلك العبد ويأخذ هو الأجرة. قال: ودار. دار دكان أي عقار من العقارات فمن الممكن أن ينتفع بها. وغلة حانوت، هنالك له بستان حديقة تثمر هذه الحديقة، هذه الثمار إنما تكون للموصى له. بعد ذلك قال: ويملك الموصى له منفعة العبد. إذن هذا الموصى له يملك منفعة العبد التي أوصى له الموصي بها. هنالك فرق من أجل أن نفهمه بشكل دقيق. لو كانت المسألة كالعارية فإن المستعير في أي لحظة طلب المعير العارية فينبغي عليه أن يردها له، إلا حالة واحدة وهي من استعار أرضا من أجل أن يدفن بها الميت، فإذا ما نزل الميت ووري التراب عند ذلك لا يحق للمعير أن يسترد هذه العارية حتى فناء الميت. بينما في بقية الأمور المستعير له الحق أن يأخذ العارية في أي وقت شاء، سواء تمم المنفعة بها أو لم يتمم. المعير لدائما له أن يأخذ هذه الحاجة التي هي له من المستعير. بينما هنا إذا أخذ الإنسان منافع العبد فلا يعتبر كالمستعير، بل له الحق، لذلك هو الذي له الحق أن يؤجره، له هو أن يعيره حتى لو مات. فإذا كان الأمر بعد موته فإن هذه المنفعة كذلك تورث لمن؟ لورثته من بعده، ويستطيع أيضا أن يوصي بها بعد وفاته. ولذلك قال الشيخ: ويملك الموصى له منفعة العبد وأكسابه المعتادة. يعني هنالك عبد يقوم بأعمال، هذه الأعمال أحيانا ينقل الماء، ينقل الحطب، يأتي بالحشيش، الاحتطاب من البرية، له حرفة معينة، أجرة هذه الحرفة لمن؟ لهذا الموصى له. قال وأكسابه المعتادة وكذا مهرها في الأصح. لو كانت هذه جارية وزوجت عند ذلك مهرا من جملة الانتفاع الذي ينتفع بها السيد، أوصى بهذه المنفعة إلى الموصى له، فينتقل المهر إلى الموصى له بعد وفاة طبعا المعيب إذا تزوجت هذه المرأة بعد موت الموصى. قال لا ولدها في الأصح، فإذا كان لها ولد هو أوصى بالأم ولا علاقة له بالولد، فالولد لوحده سواء كان هذا الولد لا يهمنا، سواء كان من نكاح أو كان من زنا، فإن المنفعة إنما كانت لأمه، يعني المنفعة من أمه وليست المنفعة من الولد، لا علاقة له في الولد على الإطلاق، بل هو كالأم منفعته له، بل هو كالأم منفعته له ورقبته للوارث وله إعتاقه. يعني عندما قال لا ولدها في الأصح، الولد شيء منفصل عن المنفعة، لذلك إذا كان قد أوصى بالأم ولم تكن الوصي أوصى بمنفعة الأم ولم تكن هذه الوصية بمنفعة الولد، لذلك بقيت رقبة الولد لمن؟ للوارث، فللوارث أن يفعل به ما شاء من اعتاق ومن منفعة ومن أي شيء يتعلق. العبد مملوك هذا الولد لمن؟ لوارث الموصي، يتصرف به كيفما شاء. وكذلك إذا كانت المنفعة للموصي النفقة على من؟ الغنم بالغرم، وكذلك النفقة تكون على الموصي، سواء كانت النفقة من طعام وشراب وعلاج ودواء وزكاة فطر إلى غير ذلك. وعليه نفقته إن أوصى بمنفعته مدة، يعني كل من ينتفع بالأجرة عليه أن يدفع النفقة. قال وعليه نفقته إن أوصى بمنفعته مدة وكذا أبدا في الأصح، وبيعه إن لم يؤبد كالمستأجر. هذا إذا كان المالك في هذه الحالة يملك رقبة العبد والموصى له يملك المنفعة، فهل يملك الوارث أن يبيعه؟ من الممكن أن يأتي الموصى له بالمنفعة فيشتري رقبة العبد ممن؟ من الوارث. وإن أبد فالأصح أنه يصح بيعه للموصى له دون غيره، يعني إذا كانت المنفعة سنة سنتين ثلاثة مقدرة عند ذلك يحق له أن يبيع، كالذي يبيع بيتا مستأجرا مستوفى منها القيمة لمدة معينة، بعد هذه المدة المعينة سيأخذ البيت وأيضا أجرته من جديد. لكن العبد إذا كانت منفعته مؤبدة وبقي فقط الرقبة للوارث، من يستطيع هنا أن يشتري؟ لأننا لو قلنا يشتري الغريب أي إنسان يقول ماذا أستفيد من هذا الملك الذي لا تسلط لي على منفعته؟ نقول من الممكن أن يشتري العبد من الذي الموصى له، الموصى له هو منفعته له وبقيت عينه للوارث، عند ذلك يأخذ العين وبعد ذلك يدفع القيمة له، ربما يدفعها بقيمة قليلة على ما يتعارف عليه الناس. وإن أبد فالأصح أنه يصح بيعه للموصى له دون غيره، وأنه تعتبر قيمة العبد كلها من الثلث إن أوصى بمنفعته أبدا. الآن مسألة الحساب، إذا وجدنا في تركة الميت أنه أوصى بمنفعة العبد أبدا، يعني طيلة حياته، عند ذلك نخرج قيمته من الثلث لأنه كأنه صار بالنسبة إلينا معدوم. وإن أوصى بها مدة قوم بمنفعته ثم مسلو بها تلك المدة. يعني قالوا إن هذا العبد يساوي 100,000 ومنفعته في كل سنة تساوي 10,000، وجاء الموصي فقال إنني أوصيت بمنفعة هذا العبد لمدة 2 لفلان، كم قيمته عند وفاة الميت؟ قيمته 100، نسلب منها المنفعة لمدة 2، ماذا بقي؟ قيمته 80. لو كانت المنفعة 3 سنوات 4 سنوات نقدر هذه المنفعة ونخرجها من القيمة، فهذه هي القيمة التي تكون للعبد. قال ويحسب الناقص من الثلث. طبعا الذي يعني الآن قلنا نحن قدرنا ذلك العبد بقيمة، وبعد ذلك أن نقصنا هذه المنفعة من قيمة العبد، فبعد ذلك نحسب الناقص، لأننا هذا الناقص الذي نقص من قيمة العبد باعتبار المنفعة فإنه قائم للزوال في كل لحظة من اللحظات كالموت مثلا، وتصح بحج تطوع في الأظهر. كتب في وصيته أن يحج عنه فلان مثلا، سواء كانت هذه الوصية سواء كانت عن حجة الفرض أو كانت عن حجة التطوع. فلذلك حجة التطوع عبادة بدنية. قلنا العبادات تنقسم إلى قسمين، عبادة بدنية وعبادة مالية، وهنالك عبادات مشتركة ما بين المالية والبدنية. مثلا الصوم عبادة بدنية محضة، الصلاة عبادة بدنية محضة، تفريقة الزكاة هذه عبادة مالية، بينما الحج من حيث الطواف والوقوف بعرفة والنبي بمزدلفة ورمي الجمار هذه عبادات، والسعي ما بين الصفا والمروة وطواف الوداع إلى آخره، يعني من الإحرام إلى طواف الوداع هذه عبادات بدنية، ولكن نفقة النقل والطعام والسكنى ضمن هذه الفترة مالية. لذلك عبروا عن عبادة الحج بأنها عبادة مالية بدنية. بالنسبة للعبادات البدنية لا يجوز النيابة عنها، لو قلت لواحد صلي عني هل يمكن أو صم عني؟ هذه لا يمكن الاستعاضة عنها بأي شخص على الإطلاق. أما العبادات المالية فلو قال فلان أنا أوزع عنك زكاة المال ممكن؟ ممكن، فتفرقة زكاة المال، تفرقة الكفارات، النذور، حتى ولو دفع بإذنك عند ذلك يصح وتسقط عنك. بقي عندنا العبادات المالية البدنية كالحج، هل يصح النيابة فيها؟ إذا كان الإنسان معضوبا أو مات ولم يحج إلى بيت الله الحرام أخذنا من رأس ماله قيمة الحج إذا كان قد وجب عليه الحج في حياته، أما إذا لم يوجب عليه الحج في حياته فلا حاجة لنا أن نخرج من رأس ماله، بل هذا المال إنما يكون لمن؟ يكون للورثة. مثال ذلك كأن انتهى موسم الحج وأتى إليه مال هذا الميت قبل أن يموت، جاءه مال عن طريق الإرث، وقبل أن يأتي موسم الحج الآخر مات بينهما، هذا معه مال لكن لم يجب عليه الحج في حياته لأنه ما جاء عليه موسم الحج وهو قادر على الحج، فهذا لا نخرج من ماله الحج إلى بيت الله الحرام إلا إذا أوصى بهذه الحج، فإنما تخرج من الثلث. قال وتصح بحج تطوع في الأظهر ويحج من بلده أو الميقات كما قيد. يعني هنالك بعض الناس يذهب إلى مكة فيجد إنسان عاملا في مكة ثم يقول له حج عن مثلا بهذه، لا، إذا كان الإنسان آفاقي فينبغي عليه أن يحج من بلده وإلى بلده في هذه الحالة، يعني كلفة الحاج إنما تقدر من البلد التي يعيش فيها أو على الأقل قال أو من الميقات، يعني لأن كل الآفاقيين أين يبدأ حجهم الفعلي؟ من الميقات، يعني فإن كان مثلا من أهل الشام فمن رابغ، وإن كان من أهل المدينة أو من يسيرون على طريقها ما من ذو الحليفة، وهكذا كان من اليمن من يلملم، وهكذا إلى بقية المواقع. ويحج من بلده أو الميقات كما قيد، وإن أطلق قال حج لبلد الله الحرام أطلق الحج عند ذلك، فإنما أقل الدرجات من أي منطقة من الميقات، فمن الميقات في الأصح. هذا إذا كان الحج الذي أوصى به حج تطوع. أما إذا كانت الحجة حجة إسلام، وحجة الإسلام من رأس المال، يعني أول ما نبدأ في الميت فإننا نبدأ بحقوق الله تبارك وتعالى، وهنالك بعض الأمور عليه ديون للناس، مثلا هذا حق للعباد، أما عليه زكاة هذا حق لله سبحانه وتعالى، وإنما يصرف على عباد الله، عليه حج. فنأتي إلى أول ما نبدأ من التركة فنبدأ بحقوق الله سبحانه وتعالى، ثم بحقوق العباد، وبعد ذلك ننظر، فإذا بقي هنالك شيء طبعا بعد تجهيز الميت ننظر، فنقسم هذا المال أثلاثا، فإن كانت هنالك وصية أخرجناه من الثلث بقي الثلثان، هذا ما يوزع على الورث. وحجة الإسلام من رأس المال، لا يشترط أن يوصي بها حجة الإسلام، لكننا ننظر هل كان مستطيعا في طيلة حياته، لأن حجة الإسلام الحج مبني على الترافي ليس على الفور، يعني من الممكن لو وجب عليك السنة الحج إلى بيت الله ولم تحج، تحج في العام القادم، هذا ممكن. بينما بالنسبة للصلاة، الصلاة إذا صار دخل وقتها وجب، ولذلك ضمن هذا الوقت عليه يصلي، لا يمكن أن يؤجلها إلى اليوم الثاني وإلا يكون آخر. وحجة الإسلام من رأس المال، فإن أوصى بها من رأس المال أو الثلث عمل به. أوصى مثلا ذكر في هو بدل أن يبحث الناس هل كان قد وجب عليه الحج أم لا، هو أدرى بنفسه، فإذا كتب في وصيته أنه لم يحج إلى بيت الله الحرام وقد وجب عليه عند ذلك، فمن أي شيء عين؟ إذا عين من الثلث كان من الثلث، وإن عين من رأس المال كان من رأس المال، يعمل بأي واحد من هذه الأمور. وإن أطلق الوصية يعني قال حجوا عني حج حجة الإسلام، من أين نأخذ؟ من الثلث أم من رأس المال؟ لا، من رأس المال. وإن أطلق الوصية بها فمن رأس المال، لأن الوصية هذا زيادة في العمل، لكن هنالك الحج هو عمل يجب عليه، فلذلك أخذ من رأس المال. وقيل من الثلث ويحج من الميقات. القول الثاني أنه من الثلث، لأنهم نظروا فيها نظرة الوصايا فحمل على الثلث، ولكن الأول أولى. وللأجنبي أن يحج عن الميت بغير إذنه في الأصح. إنسان له علاقة بينه وبين صديقه، بينه وبين مثلا قريب له، سواء كان وارثا أو كان غير وارث، فأراد أن يتبرع ويعلم أنه لم يحج إلى بيت الله الحرام، فأحب أن يحج عنه، عند ذلك هل يصح أن يقوم بالنيابة في الحج بدون إذنه؟ مات ولم يأذن له في الأصل، وأحب أن يحج عنه، تلميذ عن شيخه، صانع عن معلمه، صديق عن صديقه، قريب عن قريبه، هذا كله يسمى أجنبي، وللأجنبي أن يحج عن الميت بغير إذنه في الأصح. ويؤدي الوارث عنه الواجب المالي في كفارة مرتبة. عندنا ترك الميت بعض الواجبات، من جملة الواجبات كالديون، ترك بعض الكفارات وترك النذور. عند ذلك مثلا لو ظاهر من زوجته أو وقع في رمضان، وقع زوجته في نهار رمضان، ما الحكم؟ إذا ترتبت عليه رقبة فهذا شيء مالي، وإذا ترتب عليه بعد ذلك الصيام فهذا شيء بدني، ماذا يفعل؟ عند ذلك فالوارث هل يكلف بالشيء البدني أم بالشيء المالي؟ لا، يكلف بالشيء المالي. فننظر عند ذلك ماذا كان عليه؟ قال ترتب عليه من المال كذا وكذا، إطعام، كسوة، إلى غير ذلك. ما هو النوع الذي وجب عليه في حال حياته من الكفارات والنذور؟ عند ذلك يتصرف في التصرف المالي المرتب، ماذا يجب عليه؟ إن كان بعض الأشياء تكون مخيرة وبعض الأشياء تكون مرتبة. ألا مثلا إذا كان قد حلف يمينا ولم يكفر عن هذا اليمين، بالأصل أن يحرر رقبة بعد ذلك أو أن يطعم أو أن يكسو، ومخير ابتداء بين هذه الأمور الثلاثة، فيأخذ واحدة منها، فإذا عجز عن الثلاث انتقل إلى الصيام. هل على الوارث الآن إذا مات الميت وترك مالا ماذا يأخذ؟ ينتقل إلى الصيام أم يبدأ في التخيير الأول بالعبادة وبالكفارة المالية؟ لا، عليه في هذه الحالة أن يأخذ نوعا من الكفارة المالية، ويؤدي الوارث عنه الواجب المالية في كفارة مرتبة. ففي الكفارة المرتبة لو مثلا قال يا رسول الله هلكت وما أهلكت؟ قال وقعت زوجتي في نهار رمضان، قال حرر الرقبة، بين ذلك الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يستطيع، فنقله بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى صيام يعني 60 يوما. فقال للنبي عليه الصلاة وهل أوقعني في ذلك إلا الصوم، يعني لا طاقة له على الصوم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أن ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا، وبين له أنه لا قدرة على ذلك. طبعا الحكم بالنسبة للناس جميعا أن هذا الإطعام متعلق به طيلة حياته، ويبقى بعد ذلك لورثته بعد موته إن لم يفعله في حياته، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الصحابي أخذ بعسق من تمر يكفي لإطعام 60، فقال خذ هذا، قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني يا رسول الله، قال خذه فأطعمه أهلك ولا تخاص في بعض الروايات. ولذلك لما كان له خاصة معنى ذلك لا يقاس عليه. أما بالنسبة للغير تبقى هذه الكفارة معلقة به إلى يعني أن يموت. قال ويؤدي الوارث عنه الواجب المالية في كفارة مرتبة، ويطعم ويكسو في المخيرة، يعني إذا كانت كفارة يمين إطعام أو كسوة فهو يختار واحدة مثلا من هذين الأمر. والأصح أنه يعتق أيضا لأنها من جملة المخيرة كالمرتبة، فهو كالنائب. لكن ننظر إذا كنا ننظر إلى المصلحة، فالكفارة بالنسبة لعتق الرقبة قيمته أكثر بكثير من مسألة الإطعام أو الكسوة، لذلك كان هنالك الخلاف هل هنالك ضرورة إلى العتق أم لا. ما دام مخير فهل ينظر إلى مصلحة الورثة في ذلك أم لا؟ نعم، بعضهم قال ينظر إلى مصلحة الورثة ولا يفعل العتق، بل يفعل الإطعام أو الكسوة في هذا التخيير. وأن له الأداء من ماله إذا لم تكن تركة. على كثير من الناس يعني يأتي إلى عند غسل الميت ويقول أحيانا المغسل من يعني يتحمل ما عليه من تبعات أو ديون أو كفارات أو نذور، كثير من الناس ربما يقول أن، ولكن بعد ذلك يظنها أنها كلمة يقولها ويشهد عليها الناس، ما أجبره عليها أحد. وعندما يقول معنى ذلك انتقلت هذه الذمم من ذمة ذلك الميت إلى من؟ إلى من تبرع به. وهذا ما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام. فكان في بداية عهده يقول إذا حضر الميت عنده هل عليه دين؟ فيجيب الصحابة دينار ديناران كذا، ماذا عليه من الدين؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي على إنسان كان عليه دين حتى يؤدى دينه. فقام مرة سيدنا علي رضي الله عنه وقال صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه، ثم بعد ذلك سأل في اليوم الثاني أو بعد أيام لسيدنا علي رضي الله عنه هل أديت، يذكره هل أديت هذا الدين الذي تكفلته؟ إذن يمكن للإنسان أن يتبرع هو ابتداء فأن يدفع عن الميت. أما إذا بعض الناس اليوم يفعل هذا، وسمعت وسئلت عن الكثيرين يقول هذه كلمة قلناها يا أخي على المعتزل أمام الناس يعني، فبعد ذلك هل نلزم؟ هل ألزمك بعض الناس بها؟ لم يلزمك أحد بها، فلماذا تكفلت به؟ وأنه يقع عنه لو تبرع أجنبي بطعام أو كسوة. نحن نأخذ مثلا تجهيز الميت من تركة الميت، لو قام بعض الناس قريب أو غير قريب، اليوم تجهيز الميت هو ما يدفع من عندنا في بلادنا كلفة القبر وما يدفع إلى دفن الموتى، أما الباقي والله تنزيله وتمساية وقهوة وقراء كذا هذا لا، ليس هذا واجبا شرعيا، بل هذا زيادة عن الشرع. لو قام بعض الناس فدفع من جيبه دون أن يطالب به متبرعا، صح ذلك؟ صح. وأنه يقع عنه لو تبرع أجنبي بطعام أو كسوة، لا اعتاق في الأصح، لأن الاعتاق يعقبه مسألة الولاء، والولاء لمن اعتق. يا ترى هنا هذه عبادة العتق، هل يمكن أن تكون عن الغير؟ لما كانت عبادة العتق عبادة ويعقبها أشياء، أولا لا تقبل النيابة، المسألة الثانية لا ينتقل الولاء إلا لمن أعتق، فالذي أعتق له الولاء. يعني لو مات هذا العبد بعد اعتاقه وصار حرا وعمل وصار غنيا ولا وارث له، من يرثه؟ هنا تحدث مشكلة، هل الذي أعتقه عن الميت أم ورثة الميت؟ ولذلك قال وأنه يقع عنه لو تبرع أجنبي بطعام أو كسوة، يعني عن الميت، لا اعتاق في الأصح. وتنفع الميت صدقة ودعاء من وارث وأجنبي. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالميت ينتفع بهذا، انقطع عمله، وهذا ليس من عمله، يعني هو انقطعت صلاته، انقطعت صدقته، انقطع إحسانه، انقطعت أذكاره، لأنه بعد الموت لا يستطيع أن يؤدي ذلك، وإنما هذه الأشياء التي فعلت عنه. فالصدقة الجارية هو تبرع بها، تبرع مثلا بمسجد، فكل من صلى في هذا المسجد فإن ثواب المكان الذي صلي فيه لمن يكون؟ للميت. هذه صدقة جارية، فكانت ممن تبرع بها قبل الموت وبقيت بعد الموت إلى ما أبقاها الله تبارك وتعالى، وهذه يعني تفيد الدوام، كل شيء بحسبه. كذلك بالنسبة للعلم، لو ألف كتابا، يعني اليوم نقرأ نحن كتاب من هذا الطالب، وهذا الكتاب الشيخ النووي رحمه الله تبارك وتعالى، الحقيقة معلمنا في هذا الباب من؟ الإمام النووي فأستاذنا الذي ننهل من علومه من هو؟ شيخنا الشيخ النووي رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه. فهذا كأنه يدرسنا في كل يوم، كلما فتحنا كتابا وكلما قرأنا وتدارسنا يسجل ذلك في صحيفة أعماله. وهو ممن أخذ من العلماء، والعلماء ممن أخذوا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى هذه الأمور المرتبة التي تشكل شكلا هرميا رائعا في مسألة الأعمال. ولذلك لو ترك الإنسان عملا علما ينتفع به فكلما انتفع به شخص فيسجل ذلك في صحيفة أعمال، وولد الإنسان من عمله. ولذلك يكفي في مسألة الزواج أن يأتيك ولد عندما يصلي يقول رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فأن يدعو لك في صلاته أو عقب صلاته أو يفعل شيئا من الخير ويجعله يعني ويجعل ذلك الأمر صدقة لك، فيقول الله حتى لو قرأ القرآن فيقول اللهم اجعل مثل ثواب ما قرأت في صحيفة والدي. عند ذلك هذا من الأجر الذي ينتفع به الميت، وليس من عمله لكن ولده من عمله. طبعا سيدنا سعد بن عبادة رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قال أي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. ولذلك الناس يرغبون دائما يعني من هذا الحديث وأمثاله أن يتبرع الإنسان بشيء يجر الماء. جر الماء هذا كان اليوم بعض الناس يريد أشكال هذا الأمر. جر الماء يعني أن يجعل، كان سابقا جر الماء وكلفته من يدفعها؟ هذا الذي يريد أن يتبرع عن أمه عن أبيه، من وضع حنفية فقط، وهذه ثواب الثواب الحنفية، والله أن ساويت سبيل، لا، أنت فعلت حنفية السبيل، هنالك فرق، والله ساوينا براد بالجامع، لا، أنت اشتريت براد للمسجد، يعني أو جعلته للمسلمين، ولم تجعل الماء، فالماء ليس من فعلك هذا، لذلك علينا. أما من قام بسبب ذلك كحفر بئر مثلاً، أو جر قناة إلى المسجد عند ذلك أو إلى الطريق فهذا ما له ثواب الماء مباشرة. في كل شيء خير، لكن علينا دائما أن نفكر، يعني بعض الناس يريد فقط أن يجعل صنبور من الماء ثم يجعل بعد ذلك والله هذا السبيل على روح فلان مثلا، يعني لا، حقيقة الأمر هو جر الماء. فلو تكلف الإنسان وحفر بئرا فهذا من الأشياء العظيمة، وقد فعلها سيدنا عثمان رضي الله عنه عندما اشترى ذلك البئر الذي كان يتحكم به واحد من أهل الذمة من اليهود، وبعد ذلك جعله وقفا للمسلمين. قال ودلوي فيه كدلاء المسلمين، يعني صحيح وقفته، معنى ذلك ما حرمت نفسي منه، إنني أستطيع أن أشرب وأن أتوضأ من ماء ذلك البئر. ولذلك يعني يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع الدرجة للعبد في الجنة فيقول يا رب أنى لي هذا، فيقال بإسقاء ولدك لك، بإسقاء ولدك لك. يعني أحيانا بعض الناس في فصل الصيف يأتي بعض الناس ربما لا يستطيع أن يفعل فعلا كبيرا. رأينا بعض الناس في أماكن مثلا عندما يزدحم الطواف ربما يعبئ قارورة ماء ويسقي فيها بعض الطائفين وهم يطوفون، يعني أقل الدرجة يقف ويعطي شيئا من الماء أو بمناولة شيء له الثواب، ثواب هذه المناولة. نعم، كل شيء عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الأمر في أن الله سبحانه وتعالى قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فربنا سبحانه وتعالى أثنى عليهم بماذا؟ بأنهم رفعوا أكفهم إلى الله سبحانه وتعالى ودعوا ربهم. هذا الدعاء فيه خير. علمنا سيدنا إبراهيم هذا الدعاء مع فعلي مع العمل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال وتنفع الميت صدقة ودعاء من وارث وأجنبي، سواء كان ولدا كان رحما كان صديقا كان تلميذا كيفما كان، لذلك فينتقل عنه. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى، الأفضل أن الإنسان أن لا يؤجل فعل الخير بالنسبة لنفسه، وأن لا يكتب بعض هذه الأشياء في وصيته، فما تستطيع أن تفعله في حياته خير من أن تجعله وصية للناس من بعدك، فأنت تتصرف بذلك الأمر. ثم قال الشيخ فصل له الرجوع عن الوصية، هل الوصية ملزمة أم يستطيع أن يمزقها وبعد ذلك يكتب بدلا عنها؟ هذا ما سيكون درسنا إن شاء الله. الحمد لله.